أحسن الله إليكم. هل النظر الحرام في الصيام يفطر وما هي عقوبته؟ جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، فقال اجلس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كملنا الله له أموره، يعني ما عاتبه ولا هاوشه ولا تكلم عليه كلام، قال اجلس. لما جلس واطمأن التفت إليه قال: هل ترضى أن تزني يا أمك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. هل ترضى أن تزني يا أختك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال: هل ترضى أن تزني ابنتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه. إلى آخره. فبعض الناس مفتون، أنا شاهدتهم، تجد أنه مفتون يمكيج روحه في البيت، تمكيج مرة يعني يطلع منظم ويلبس من أحسن اللباس ويتطيب ويروح يصير مع سبحة ويروح في مجامع النساء في الأسواق، تردد رايح وجاي وهذا ومركز نظره على النساء، هذه فتنة. والإنسان يعني بعطيكم شيء واقعي، الشيء اللي أنت تعمله في نساء الناس من النظر ولا من الزنا ولا أبدا. جاء إلي واحد في المكتب مرتبش وقال لي: أنا سافرت للدراسة وسكنت في عمارة وكان بجواري رجل وزوجته، فجلست في هذه العمارة 4 سنوات، وفي بداية الوقت راقبت هذا الرجل يعني روحاته وجياته وهذا، يقول: حتى إني عملت علاقة مع هذه المرأة. يقول: طول 4 سنين وعلاقتي ماشية معها في الأوقات اللي يغيب فيها الزوج. يقول: تخرجت. يقول: لم تخرجت وجيت. يقول: وأفتش لي عن بيت دين، فظهر بذات الدين. يقول: ولقيت. يقول: تزوجت وسكنت بعمارة. يقول: ولا بجنبي 5 كلهم عزاب، يقول 5 ساكنون في شقة مجاورين للشقة اللي أنا ساكن فيها. يقول: ما يعملون علاقة مع زوجتي إلى الآن. ويقول: وش المخرج؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفوا تعف نساؤكم، فأنت السبب وهذه عقوبة من الله جل وعلا. فالشيء اللي أنت تبي تعمله مع محارم الناس سيعمل مع محارمك شئت أو أبيت. فالإنسان يتق الله، يكف بصره، وإذا كان الحين بده يتزوج ياخذ 1، 2، 3، 4، الله يقوي. لكن كون إنه يصير مفتون في النظر إلى نساء الناس وبعدين يصير يعني يأثم من جهة ويعاقب أيضا في محارمه من جهة أخرى، لا، يتق الله. نعم.